الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الدليل السابع قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأنت إذا أتويت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها، وجدتها منادية نداء صريحا أن الله سبحانه يرى أياما بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والكتاب أكثر على أربابه من تأويلها، وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك. ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعبيته بأداة الدين الصريحة بنظر العين وإخلاص الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بلا خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى ومعناه التفكر والاعتبار كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ومن عبي بإلى ومعناه المعاونة بالأبصار كقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل الحسن؟ قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن الحسن قال: نظرت إلى ربها. قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى. فنظرت بنوره. أسمع الآن أيها الكريم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية. قال ابن منظور في تفسيره: حدثنا إبراهيم عن محمد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا محمد بن الصداع قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا سفيان عن سويد بن أبي نادية أو ساكتة عن سويد بن أبي ساكتة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة. قال: في وجه الله عز وجل. وقال أبو طارق عن ابن عباس: إلى ربها ناظرة. قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة. قال: من النعيم إلى ربها ناظرة. قال: تنظر إلى ربها نظرة. ثم حكى عن ابن عباس مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد أبدع ابن القيم رحمه الله تعالى في قصد هذه الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الديار الآخرة، وناقش الحصول في الأدلة من حيث النبوغ الصحيحة ومن حيث العقل ومن حيث اللغة. رحمه الله تعالى ناقشة قوية وتحكم أهل الباطل رحمه الله. قد تقدمت لنا أدلة ستة في هذا الاستنباط، وهذا الدليل السابع قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا أحد الأدلة الصريحة في إثبات رؤية الوجود ربه يوم الدين عن يوم القيامة. فهي من الأدلة التي تنمط على الباطل من المعتزلة والجهمية ومن جرى مجراهم من الخوارج والطوائف يغضبهم يعني بصراحة في إثبات رؤية الله عز وجل. قال رحمه الله: أنت إذا أجبت من الإجابة إذا كلمة من تأويل هذه الآية بمعنى التحريف عن مواضعها والتجد على المتكلم بها سبحانه وتعالى. إذا كلمة من التحريف والتجد على الله تبارك وتعالى وتقول على الله إنه أراد كذا، ما أراد إثبات أنه يرى إثباتا، تأتي بتأويلات باطلة وتحريفات باطلة. يقول أنت إذا جلت في الآية هذا التحديث وهذا التحديد على الله في مراده أصبحت ظهورا واضحا أن مراد في الآية إثبات رؤية الله وأن المؤمنين يرون ربهم في الآية فيما أراده وجدتها نادية نداء صريحا يريد أنها واضحة أن الله سبحانه وتعالى يرى عيانا بالأبصار. هذه الآية تدل على ما؟ تدل على أن الله يرى عيانا بالأبصار. وجود كما قيل، وإن أردت إلى تحريفها، فالذي تحريف هذا الذي يسميه المحرفون تأويلا، هم ما يقولون التحريف، لا يقولون بأنهم يحرفون آية الله، فهم يحرفون آية الصفات. الاستواء والنزول والمزيد والرضا والغضب، وبعضهم الاول الى غنى العلم والقدره والاراده الى اخره. حرفوا يسمون هذا التحريف تاويلا. انطلقوا مسائل اليهود في تحريف نصوص القران الى ما يوافق اهواءهم، لكن يلقبون اللفظ حتى يقبل ان تستدرك فيكون تأويل، وأن التأويل ظاهر في القرآن على أساس السلف، وما أعلم تأويله إلا الله، تأويله رؤيات، كيف التأويل يعني ماشي موجودة في القرآن، موجودة في كلام السلف، كلام التفسير لغير التأويل، الآية كذا، التأويل آية كذا، يعني يريد التأويل ما تفسير، لكن هؤلاء تأويلهم معناه التحريف والتلاعب بالنصوص. وصرفها عما يريد الله تبارك وتعالى من الإحداث، فتأويل النصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها. يعني الذين يؤولون نصوص الجنة والنار والميزان والمعاد فلا أحد ذلك يذكرون الفأس يذكرون الجنة والنار والصراط، هذه الأشياء صارت الحديث ينكرونها ويتأولونها، ويقول إن تأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان أكثر على ما يريد التلاعب بالنصوص من التلاعب بالنصوص فقط، وأجرم أكثر إجراما والعياذ بالله. كيف تسمون هؤلاء الملاحدة؟ وتكفرونهم لأن أول هذه النصوص ولكم الحق في ذلك، لكن كيف في نفس الوقت تستجيزون تأويل النصوص التي تثبت السماء بالله، علم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو والاستواء والخصوصية وما شابه ذلك، كيف تؤولونها ثم تستنكرون على هؤلاء الملاحدة ويسمون الملاحدة أن يؤولون نصوص المعاد؟ إذا كنتم تجدون التأويل بإثبات الله في هذا المنهج القديم فهو كذلك لا يسأل عليهم كلام حق، يسأل أكثر مثل عليكم تأويل هذه، فأنتم تجرؤون أعداء الله على إنكار البعث والمعاد وإنكار الجنة والنار وتغطية ذلك بالتأويلات. فالمنهج واحد كلكم محرفون، فلماذا تستنكرون على هؤلاء ولا تستنكرون على انفسكم لأنفسكم، مع أنكم تدركون خطورة هذا المنهج. منهج الموت هو تحريف الموسوي، والملاحق ليس الموسوي المدرسي. بعدين لما تأتوا تناظرونهم قالوا نحن أول نصوص المعاد للجنة والنار، وأنتم بأول أصبات نصر بيننا وبينكم، أنتم حرقنا حرقنا هذا ما أدعي كل تعليم. كيف تجيب أنكم تعطيه صفات الله وتحاربونه وتكفرونه في تأمين نصوص المخلوقات؟ هذه كل مخلوقات من الله عز وجل، تأمينها صفر تأمينها صفر لا شك، وتأمين تحرير صفات الله وتأمين هذا عنده أولى. أنا أقول يعني كما يصل على أولى تأمين نصوص المعاد بين النار، هذه أكثر، هذه أوقع من هذه أوقع. تأمين نصوص الجنة والنار هذا أكثر من تأمين هذه النصوص، لأنه لا يشاء محرف أن يحرف أي نص من القرآن أو النصوص الكثيرة إلا بالتدليل إلى التحريف. المجال عندهم المجال، بارك الله فيك، عندهم المجال وعندهم مجال مرسل، مجال كذا، مجال مجال، وعندهم التأويل، عندهم مجازات، عندهم التأويلات، عندهم اللغة، سواء معنى الثورة يجدون سبيل إلى تأييد الثورة معنى الثورة، وهذا أولى يجدون سبيل إلى تأييد نصوص الجنة والنار. إذا هذا المنهج بارك الله فيك، منهج التحريف والتأويل بالمجازات والتأويلات الفاسدة وما شابه ذلك، يجب على المسلمين أن يصدوا ذلك، لأنك إذا فتحت هذا الباب في أي مسألة من مسائل الدين فتح الباب لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة والغاضبة، فمن الحد يكون كتاب الله كما تقولون، وقد يأتي بالكثير من الغاضبة فيسمون تحريفهم تأويلا كما أنتم تسمون تحريفاتكم تأويلا، والكتب التي يجدونها إلى تحريف يعني نصوص المعاد يعني هي مثل السبب التي يطلقون عن صوت لتأويل الصفات. عندكم مجاز وعندهم مجاز، عندكم تأويل وعندهم تأويل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا هذا وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، هذا هذه الطرق والتأويل وهي التحريف فعلا في المجاز وغيره، هي التي أفسدت الدين والدنيا. اليهود أفسدوا دينهم بهذه التأويلات، والنصارى كذلك، والمعتزلة والخوارج والزنادقة كذلك، يفسدون دين الناس والدنيا. وإضافة النظر، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، يعني قال وجوههم يومئذ ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه. هذا مما يدل دلالة واضحة هذه الإضافة أن الله يريد بالنظر النظر بالعلم الباطن إلى ذات الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعبيته بالأداة إلى الطريقة النظر بالعلم. النظر يعني كم حالة منها الحالات إذا عبي في إله يصير نقصا، هذا التعبير يعني النظر بإله يصير النظر نقصا في النظر بالعلم، يعني سيأتي أنه إذا عبي في أو عبي في النظر بنفسه أو عبي في كله معنى آخر، لكن إذا عبي بإله فليس له معنى أبدا إلا النظر في العلم. وضيف إلى الوجه هذا النظر وعزي بأداء وخلى من القرينة التي تصرفه عن إرادة الحقيقة. هذه كلها أدلة على أن المراد النظر في هذه الآية النظر بالعلم إلى الله تبارك وتعالى. كبير عبارة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتأتيته بأداة إلى يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها إلى مفعلك بإيه؟ بناظرة يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة، فردي النظر إلى فهذا يعطينا دلالة واضحة أن المراد رؤية هنا النظر الرؤية، ليه؟ لأن النظر تفيد الوجوه، وعديت الأداة إلى الصريحة لأن النظر إذا عدي بها أن المراد به النظر في العين، واتباع السلام، هذا السلام أمور، نظر الوجه، للنظر الوجه هذا واحد، مو إلى الفكر، إلى الدماغ، لأنه يكون نظرة يعني يحتمل أن يفكر، لكن عند الحجر يفكر، هذا شيء. ثانياً أداء الأداة إلى ثالث الأحداث من القرينة، لأنهم عندهم يقول يعني يشتركون بفرق اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المجازي، يشتركون ذلك أن تحصلوا قرينة، الكلام عند القائل بالمجاز لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا إذا حصلوا قرينة يعني تدل على أن المراد المعنى المجازي، المراد بهذا اللفظ المعنى المجازي لا المعنى المتبادل إلى الشيء. الآن ما عندكم، أنتم تقولون بالمجاز وتفسروا هذا الشخص، هذا الشخص غير موجود، هذا الشخص غير موجود، ما في قرينة تحق هذا الكلام يعني تجعل المراد منه المجاز إلى الحديث والقرآن، ما في قرينة. إذا هناك وقرائن تدل على أن المراد بالنظر النظر الحقيقي للمجاز إلى ذات الرب تبارك وتعالى، أول إسناد نظر الوجود، ثاني ذلك، ثانيا تأدية الإله، فإذا خلو هذا الكلام من قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي إلى إرادة المعنى. يعني منافس لغاية القوة، ولهذا أنا أخذت لكم أن ندرك يعني هذه القوة، وأرجو أن تفهموها تماما، فإنها من أقوى الأسلحة في أهل السنة على أجزاء الأسلحة، أرجو أن تقرروا دراستها وتفهموها حقا، والمثالية السهلة تستحق هذه العناية. إن إنكار رؤية الله كفر، لأنه تكذيب لنصوص القرآن وأمر طبع الله، وتكذيب للنصوص النبوية المتواترة في إثبات رؤية الله، ومواجهة تماما بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة وتابعين الإسلام، فإنهم جانوا وآمنوا بأن الله رب العالمين، كما سيأتي وقرأوا في بقية ما يتعلق بالرؤية في بقية الدخول إجابة ذلك بسيطة إن شاء الله وقناعة إن شاء الله، وإن كانت موجودة ولكن من باب يطمئن أن تكون واضح لكم هذا الكلام. هنا يقول أريد لكم وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله غير محل العينين وتعطيته تعطية النظر يعني قول ناظرة، ناظرة فاعل من النظر، وتعطيته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، إذا عدي النظر بارك الله فيكم إلى تكون صريحا في النظر في العين. لأن لا حرق ما في الصراع المؤلف رحمه الله تعالى. والثالث إخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المضاد في النظر المضاد للرد المعدى به إلى أن يعني إخلاء الكلام قادم من قرينة تفيد أن المضاد في النظر المضاد للرد إلى حقيقة. ما في قرينة؟ كلام حالنا قرينة أن تخرج النفس من حقيقة إلى مجال. إذا ما تقول أي متعلق هذه مناقشة من ناحية الغوي، لأن المتكلمين أكثرهم أتلوا عناية اللغة وأكثر الأدين اللغة منهم، تنطقهم هنا بتخصصات تصوير اللغة يلعبون فيها ويحذفونها بما إلى ما يوافق أهوائهم، لأنهم درسوا الفلسفات اليونانية والمجوسية وغيرها وتأثروا بنظرياتهم، ثم جاءوا إلى القرآن واللغة يحذفونها يحذفونا. الحمد لله بقي في أهل السنة أئمة يعرفون اللغة أحسن من الغربيين، ولهذا يقول ابن تيمية الفقهاء في أبواب الفقهية في اللغة يقدمون على أهل اللغة أنفسهم، ولذا ترى كثيرا من اللغة وقال الشاعر قال مالك قال فلان يحتجون بكلام الفقهاء وهم الغربيون لأن هذا أعرف الغرب. يقول هذا. يقول طريق هذا جواب الخبر يا أخي. هذا جواب الخبر ابتداء عند قوله وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله والتأمل إلى لأن هذه الأمور ثلاثة تدل بصراحة على أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر. هذه الأدلة الثلاثة تجعل الكلام صريحا في أن الله أراد بهذا النص النظر في العين إلى وجهه الجميل، النظر إلى شخص الرب جل جلاله. فإن نظر وجه رحمته فإن نظر له عدة استعمالات. الأسئلة أن النظر إذا عدي به إلى فليس المراد منه إلا النظر إليه. وبين لك استعمالات هذه المادة هذا اللفظ. رحمه الله فإن النظر له عدة استعمالات بحسب اختلافه اختلاف يعني إلى وعلى يعني مثل تعدي به مثلا وبحسب يعني تعديات لحالة أحسب تعديات تعدياتي وبحسب خلافي فيعدى به هذا السجاق أحسب تعديات ومجروب بإرسائه ومتعلقه وكذلك تعدية وزيلة هذه يعني من الخلاف وتعدية بنفس الواقع وبعد الواقع تعدية بنفس غير واقع. يقول فإن النظر لو عدة استعمالات يحسب خلافه وتعديه لأن رجل بنفسي فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم يعني هذا انظرونا هذا معنى انتظرونا السياق يدل على يوم صار المؤمنون بالناس نور مس عليه العزيز وطريق ايمانهم والصراحه بين الجنات السجن بكثير الغار لا نقول يوم يقول المنافقون او المنافقات الذين امنوا انظرونا نلتفت من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بالسور له باب باطن فيه الرحمه وظاهره من قبل الاذان هذا ما يلاقي الكفار يوم القيامه وكنا معكم نحن نصلي معكم ونحج معكم والى اخره ونتجاوز هناك وارض والى اخره الآن بدون تحت العلاقة بين حمولة تقول شيء من نوبه إذا هم الدنيا وراء من السخرية حتى نسوها فقول إذا لم يكون موضوع باطل في الرحمة وباطل قالوا بلى ما قال عثنا معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم زماني حتى جاء أمر الله وغلق البشر فاليوم لا لا يحدث إلا فاليوم لا في منزلها ما ظهرت به أيضا شاهد أنه هنا الحالة مكتبة المنافقين والعياذ بالله يتبخهم الله يوم القيامة ويخزيهم وتنتهي تلك العبادات التي بارك الله كانت يغطونها بالإسلام بينهم وبين المسلمين وقطعهم الله في هذه الحالة وقتلهم وقطع جابرهم وطبعا مصيره هو دفع صد النار الدفع الأكثر من النار تحت طبقات الكفار بمكافئه ومراعاتهم ومخادعتهم وتلبسهم بالإسلام عند المسلمين وهم عيون لأعداء الله على حسبهم يصبحهم بالله يوم القيامة كان من قال انظرونا لأن تدرونا يقول نقتلك بدونكم الشاهد أن قوله انظرونا هنا بمعنى انتظرونا هذا النظر هنا أدي لنفسه ما مفاده؟ قال روح الاعتبار والتوقف توقفوا لنا ننتظرونا حتى نحدثوا نفسي معكم كما كنا معكم في السنة هذا واحد من معاني النظر يعود لنفسه ومعناه التوقف والانتظار وإن عدي به فمعناه التفكر والاعتبار والدليل من القرآن قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض هل مراد النظر بالبصيرة بالبصر ولا بالبصيرة؟ بالبصيرة تذكر الاعتبار لما يتوكلون الذين يتبدلون خلق السماء والارض ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانك فقنا عذاب النار هذا تفسير عميق يصلون الى هذه النتيجه وهؤلاء ما يبصرون هم عميان مساكين بصائرهم عمياء لو نظروا واعتبروا لادركوا ان الله حي هذا الكون خالقه ومدبره والذي يسكت قد يعتبر لا الاوثان ولا الاصنام ولا النيران ولا الاحجار ولا الاحجار ولا الى هو الذي يتخلق هذا عدي بايش؟ عدي به يعني عدي به معناه التكبر والاعتبار واذا عدي بالاداء فمعناه المعادله للابصار فقوله تعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر يعني ما احتج بالايه التي هي موضع النزاع هذه كانت موضعها فجاءت بدليل اخر من القران هم يحتجون بالقران في اللغه احتج الان باقوى حجابه فهذه تطريفات النظر في القران مره يعدل لنفسه فيكون لا معنى مرة يعدى به فيكون له معنى ومرة يعدى به إلى آخر يكون له معنى هل أنتم تقولون لا ثمن إلى أحمر هل تخالفون هذا المعنى؟ لا يخالفون أن المراد الطرق بالعين الباطن إلى الثمن ثم اعتبر بعد ذلك فكيف إذا أضيف إذا عدي بعباد الله هذا ولكن هذا انظروا إلى ثمن إلى أحمر ما أضاف نظر يقول وهذا صار حقيقة بالنظر بالعين انظروا إلى ثمر أزمر حقيقة لا يتابعون فيها أن المراد بالنظر هنا في هذه الآية انظروا إلى ثمر المراد هي الحقيقة وهي النظر بالعين طيب يقول كيف إذا عدي بالإله وتسلموا أن نظر المعدى بإلى هنا يفيد حقيقة الرؤية بالعين إلى هذا السبب المنظور إليه لا تتابع الأرضين وفي الآية التي هي موضع النزاع هذا المعنى موجود بزيادة أنه أضيف إلى الوجه هذا مما يحتم على من يريد الحق أن يستأخذ بارك الرئيس بمذهب أهل السنة والجماعة القائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم في اللغة، فاللغة معهم والقرآن معهم والسنة معهم والفطرة والأهل معهم. وأنتم ليس معكم إلا الباطل. فكيف إذا أريد أن أجد فيه هو محل البصر؟ أنتم تسلمون أن النظر هنا نظر العلم، ونحن نأكد لكم هذا ونقول يعني الآية التي تنازلون فيها فيها هذا المعنى تعبير بإلى فيها زيادة أن البصر نظر وفيه تأليف. طبعا العادة المنكر منه تكلم إذا لو شبك بما تغمى في هذه الآية من غير الله وهو يريد الحق فيه. طبعا عدم الأخرى، طبعا عدم المتواترة، طبعا عدم الأخرى. هذا النص بما فيه من دلالات على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يكفي العادة المنكر، يكفيه بأن يرضي عن ربه ورسوله. قالوا يعني فقط هذه الآية أحسن. فإذا رددتم على أهل الأهواء فيما دنيا رجوع إلى هذا الكتاب اكتبوا الأجندة في ضوء هذا السنة. أنا ما أدري الذي يرد على يعني هذا العقل على الخوارج الذين ينكرون الله عز وجل، هل تستقر على الأجندة؟ لا أدري والله. قال ابن هارون أنبأنا مبارك مبارك وضعف عن الحسن قال نظرت إلى ربها تبارك وتعالى نظرة عند المستغفر عند المستغفر إلى الصلاة يشوفه الضعف بالضبط هي بالضبط نظرت إلى ربنا تبارك وتعالى فنظرت يعني حصل لها النظرة التي هي الحسن والجمال والذات. فمن عندهم قال ما نبدأ هذه الحسنة نظرت لماذا فنظرت يا نظرت لربها حصل لها النظرة فنظرت بنوره فلا نظرة ويسرها والجمال بسبب رؤيتها لربها تبارك وتعالى. فاسمع الآن أيها السنين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام بهذه الآية. قال الموضوع في تفسيره حدثنا إبراهيم بن محمد بن حدثنا إبراهيم عن محمد حدثنا صالح بن أحمد حدثنا يزيد بن الهيثم حدثنا محمد بن الصفدار حدثنا صعب بن المطر بن المقدار حدثنا سفيان عن سويد بن أبي فاخرة كاتب غنى نادية وفاخرة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. الكفار محجوبون عن النظر إلى الله عز وجل وجوههم مسودة والعياذ بالله وعليها قسوة وعليها غبرة وعليها كل شبه وجوه والعياذ بالله. ووجوه المؤمنين هذه الحالة الله تبارك وتعالى يعني مثل أهل الجنة وبنظرة الوجوه وبالنظر إلى وجه الكريم وبالنعيم المقيم الذي يعني ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب. لهذا لما ذكر رسول الله الرؤيا يعني قال السائل على ذلك في صلاة الفجر وصلاة الفجر لأن ما يساعد كبر وليس المراد في الصلاة الآن الإسلام هذه من أهم الأسباب التي تؤثر في رؤية الله عز وجل وللنعيم الخالق في الدار الآخرة. أكيد الله عز وجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم الحج والصدقة والبر والإسلام والجهاد والمعروف عن المنكر كلها للمغفرة إن شاء الله للنظر إلى وجه الله الكريم وللنعيم في دار النعيم. أما التفكير يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عوف رضي الله عنه والأحاديث في هذا الأمر متواترة. هذا واحد من الأسباب، لكن هذا جاء في تفكير من ذاته أنه جاء في تفكير هذا الأمر. نقله أحد المفسرين أم المصري رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوههم إذ ناظرة قال من الفناء إلى الحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. إذ نظرة تفسير النظر لأنه إلى وجه الله عز وجل. وقال أبو طالب إن أعتاب إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. هذا تفسير حد القرآن الذي دعا رسول الله يفكر بالدين وأن يعلم الصحيح. وقال أسلم بن عباس دون يوم الناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة. الأسلم أنها نظرة وقيل هناك معنى نعم يوم الناظرة إلى يعني أن ربها ناظرة أبعى عبد الله. هذا التعليم هو التعليم اليوم. ثم حتى عن عباس بن لوث وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث لا خلاف بينهم في تفسير هذه الآية وفي أن النظر إنما هو إلى وجه الله تبارك وتعالى. هنا ذكر الفصل الذي بعده يعني ذكر أسماء الصحابة الذين رأوا أحاديث إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة وعلى رأسهم أبو بكر وقد يبلغ عددهم فوق العشرين أو إلى ثلاثين وهذا متواتر بارك الله فيك. والتواتر قد يحصل بالعلم القليل. التواتر هو ما يفيد العلم وقد يفيده الوعظ وقد يفيده الاثنين وقد يفيده الثلاث وقد لا يفيده الامر الكبير. في بعض الرواه الامانه والصوفي والاسراني والحفظي ما زال واحد منهم يكون مقام الاعتبار. فهذه احاديث روايه الصحيحين للاساليب التي رجالها من الجبال حفظا وعلما واتقانا وصدقا وامانا والى اخره. المتواتر في العدد ومن حيث جلاله فهو قوات وحفظهم وامانتهم واتقانهم. هذه بارك الله فيك في فصل يعني من كتب ان نمر عليه الجمهور الكرام يعني في عقوبه ما ينكر الى الله تبارك وتعالى. في أخوان الستين في هذا الحق هذا أخذ في أخوة في الفترة هذه إن شاء الله أستعمل هذا الظروف على حسب ما يسر الله عز وجل. هذا يعني غاية بني صوفي إلى الفترة لكن يسر الله لنا أثناء إجازة الإخراء فإن شاء الله عن حجر ما يسر. قال رحمه الله فصل في والدهم الى الرؤيا فتقدم قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقول عبد الله بن مبارك ما حجب الله عنه احدا الا ادبه ثم قرا قوله تعالى ثم انهم لقاؤه الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون في هذا التفسير. قال بالرؤيا الدليل على ما يكون من الله. كذا إنما أظنون غير معذورون ثم إنهم لصادقون. ما يحدث إلا بحسب ما وهو مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله أن ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظاهرة وليست فيها شهادة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر هذا شهادة؟ رسول الله بإثبات أن المؤمنين يرون ربهم يردهم الشرك شتى بالإبليس وقت النهار ليس هناك شك في الوقت الثاني كان قبر في كل يوم البدر ما هي تحاكم ربنا كان وحين وقته هذا الدكتور الوسيم قال خطير لما كنت ترون الله لن يسمع ترون هذا نعم وهذا كما قال سبب لنا تشبيههم بالرؤية بالرؤية لا المصير الله الله نعم قال هل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحابة؟ قالوا لا. قال هو الذي نفس محمد بيده لا تضاربون في رؤية ربكم إلا كما تضاربون في رؤية أحدهما. ويبقى العقل حتى هذه التأكيدة إلا بقتلني على الصحيح. نعم. ويبقى العقل فيقول أي؟ أي كله. أي كله ألم تسلمت ربك أي كله. كلها قال لا متى قوله كنا لا يعني قد يمكن ولا لكن هذا كنا لا قوله يعني كنا يرى وكنا قال كنا لا أيضا لكن يرخص متى قوله نعم أي قوله أنا أكرمت وأصبرت وأصبرت وأصبرت لك الخير والإذن وأذرك ترقة وطوقة وطوقة طوقة والله قد ترقى أن يختلف في بعض الرباع أعراض أعراض والله إرادة يقول بلى يقول أفظننت أنك ملاقي ملاقية ملاقية يقول لا يقول إن شاء كما نسيت فيلقى الثاني فيقول أي قل ألم أكرمت وأزوجت وأزوجت وأحسن لك الخير والإذن وأذرك ترقى وتربى يقول بلى ربي يقول أفظننت أنك ملاقية يقول لا يقول إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث هذا حاله هذا حال كفار ثالث حال منافق نعم ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتبك ورسلك وصليت وكنت وتصدقت ويثني بخير ما استطعت ما استطعت يقول ها هنا إذا ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك يتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه ويحكم على فيه ويقال لبقي به انتقي ينطق بقيه ولحمه وعظامه بعمل الذي يشهد عليه ويحكم على فيه ويقال لبقي به انتقي ينطق بقيه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر يُعذر من نفسه الله وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. وما تشهد عليه؟ الكرك والجيب والذل ما كان عليه. قالوا لجلود من المكيس ما عليه. قالوا ان قتل الله الذي انفق كل شيء. ثم قال اولا من الله وليس الانسان. فليتق الله بس. الله جوال حيث لا يظن انه اذا خلى له الزوج ان ما عليه رسول. أعطاه الله القضاء عليه. الله أكبر. الحادثة تكون أي مكان، المدرسة أي مكان. لكن الآن الله السبب. السبب أولى بمبادرة الله السبب. لأن الناس مؤمن صالح. الخلوة يظهر في إيمانه وخشوعه. ما لا يجدي أمام الناس. لهذا ممن يدخل أو يغدرهم الله في كله بارك الله فيك ورجل ذكر الله خالصا المنافق والمجرم اذا خلا اسكت وظلم وضجر وارتاح حرمات الله والمؤمن الصالح في حال خلوته افضل من الله الحال الى عدد من الناس يقول كذلك المرجو وانا الله واياكم واجارنا واياكم من النفاق والعياذ بالله ومن التظاهر بالخير والاحسان الجر نسال الله العافيه. اجمع بين قوله فانكم تدرون ربكم وقوله لمن ظن انه غير ملاقيه إني أنساك كما نسيتني. الله أكبر. مع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأصوات تذكر لك العلم لأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد ومن تواضع إلى حال كافر المنافق. فالمنكر المعاينة ما كره الله. لكن هذا في تأخر اللغة والكسب والعقل والكسب في كائن حقيقة كائنة حقيقة الله في الكريم سبحانه وتعالى. أفضل وعيد وعد الله به يوصله يكون أولى من هذا الأمر. يعني يمكن ملاقاة مع الجميع. الذي يمكن رؤية الله يمكن ملاقاة. فيجب إدراك هذا المعنى. أما الملاقاة تعريف رؤية الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هؤلاء الكفار والمنافقون ما كانوا يظنون أنهم ملاقاة الله سبحانه وتعالى باعترافهم فكذلك الذين يدعو ولاة الله ما يطلع أنهم يلاقون الله عز وجل. لأن الملاقاة هي ما هي؟ رؤية. رؤية. نعم. هم ينكرونها. نعم. ومن تواتر أهل السنة على هذا الحديث باب في الوعيد المنكر الرؤية كما فعل شيخ الإسلام وغيره ولله التوفيق. يعني أن يدخلون في هذا الوعيد. الذي يدعو أدبهم منافقون وهذا أداء رجل المنافقون وأبكار. أظن نقل عن فعل التوضيح عن الملاقات في الجماعة وهذا المقصود. وقوله يقول أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلبة يقول في قوله تعالى وكان للمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام أجمع أهل اللغة على أن اللقاء عاقنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار أكثر من هذا الإسلام الرجوع من الملاقات راح الى معاينه الاخرين عن امام المسلمين وقد قرأ لنا في الاجتماع ان المراد الملاقات هو المعاينه والرؤيه للسفر وهذا الحديث بخصوص الملاقات هي من مشروط اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى لان الملاقات معناها معاينه للسفر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. يقول سائل هل انت رجل علم وجاد كما اثر رسول الله ومن يذكر اثاره في الصلاه والطعام ام تضع في الطعام من قبل الموت؟ انكره ابن تيميه وانكره ابن القيم فوائد المرسلة واعتبارها من الطعام. اعتبر مجاز من الطعام اعتبر التأويل من الطواغيت. ويمكن مجال لكن أحيانا يسأل ما ينافس صاحب المنحل يقول يمكن تلاحظ تقوم بالمجال ما في هنا ولا أي فرق من مجال كيف تتعلم هذا نعم. يقول قوله تعالى أفلا ينظرون إلى السبيل كيف خلقت أنه يقال بسلام وقيم بتكفية النظر والإبتداء كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ لا لا نقول لهم من هذا البلد نعم يوجد كثير من الأحاديث فيها ولا ينظر الله إلى لا ينظر إلى الإبل كيف خلقه السماء في الوضع الجبال في المنطقة كلها نظر في العلم. نعم كثير من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر الله إليه كما على ما ينظر إليه نظر رضا وأما نظر التخطى يحفظ أو في أنفاس الصيام مو بعد ذلك فالنظر هنا نظر رضا. نعم يقول هل النظر إلى وجه الله عز وجل أم إلى ذاته؟ هل عندكم تشريع

من تذكروا هذا يلحق تبارك الله. نعم. والله له الحق في ذلك بشرط. والله إذا كان أكبر من ذلك فله ذلك أبدا. إذا كان هناك كبار ما يبين الحق بشرا فإني من سببه لهم عظم العذاب هذا عرف الحق فأن هذا الشيخ كبير أفضل كبير أفضل بذلك ومفرد شرق الله تعالى شرق أن لا يكون واعما مبتلا ويرفع الأرض الناس يرفع الحق وعبارة هذا فقط البصيرة على حقيقة أن هذا تفكر والحق معه الملاحظة نعم. من الخوارج ولهذا لا يجوز ان يكون الله وتعالى انهم عدم مثلهم وكذا وكذا، وقد احنوا على بعض المرجئه، احنوا على بعض المرجئه. فلما عندهم من العلم مخصوص بالعباده راهم فيهم هنا بارك الله فيك، فاذن لك المرجئه وزين السنه والشعار شارك اهل السنه في حاره هذه البدع، حاره الجهميه، حاره المعتزله، حاره الخوارج الى اخره، كما هو كان في فقهاء اهل الكوفه. فانهم عند الرجاء تفردوا في اهل السنه اهل المره، ولكن تجدهم في ميادين كبيره شارك اهل السنه في حاره الجهميه والمعتزله والخوارج. ولهذا قد أبنى على بعض العلمين والذين بلدهم، أما سلوك الخوارج والمعتزلة والضوابط فليس لهم عند أهل السنة إلا الاحتقار والاضطرار والسبب. فشئت إليكم أخذنا الضوابط، أخذنا الخوارج، أخذنا المعتزلة، أخذ يديه الجيش من أهل هذه البدع المذمومة البغيضة، أخذ منهم جهة ومع هذا ما يجي إلى مسلم ما شاء الله. والألباني من ضلل أنا ما قد أخطأ من الكفر، لا أخطأ، نعوذ بالله من الشرك. والله لقد حافظ المنهج السلفي وآله بطريقة لا نقول لا إخوان يزيدوا ولا غيره، فنعوذ بالله من الشرك. نعم. أنا طبعا مؤكد.